بالليل وبالنهار. اللهم أبطل ما على العصبية وما على النفسية، اللهم أبطل ما على الغضب، اللهم احلل يا ربنا ما على الغضب وما على العصبية وما على النفسية يكدرها، اللهم كلها وليا ونصيرا، وطهرها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد والنفس يا مولانا، ولا تجعل لهم عليها سبيلا ولا طريقا ولا نصيرا، ورضها وارض عنها وعنا أجمعين يا ربنا، رضها وارض عنها ورضنا أجمعين وارض عنا يا ربنا، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، كلنا يا ربنا حظا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، بسم الله أسألك يا ربنا أن تذهب الخوف والروع والوسوسة والهلوسة والضيم والضنك والشقاء والعذاب يا ربنا، والآلام والأوجاع والأسقام والوسوسة والوسوسة والهلوسة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل عقدا على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الهم والغم وعلى العصبية والنرفزة وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى الغضب الشديد. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد على الغضب على الغضب وعلى الحساسية على حساسية مفرطة على حساسية مفرطة، احللها يا ربنا وفكها يا مولانا لأجل تجديدهم لأجل رابطهم لأجل عقادهم لأجل بلائهم لأجل سحرهم لأجل حسدهم لأجل نفوذهم في جسدها. الله أكبر. احللها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك من فكرها من عقلها من فكرها من عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا، ومن المخ والمخيق ومن الدماغ ومن مراكز الإحساس والعصب ومن قلبها وصدرها وميولها وإحساسها وأحاسيسها ومشاعرها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد بسورة الفاتحة يا ربنا، تشفي أمتك شفاء لا يغادر سقما من على رأسها إلى خمس قدميها. اللهم اشفها بالشافية يا ربنا، واكفها بالكافية يا مولانا، فقها بالواقية يا ربنا، وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هموم وغموم وأحزان، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي قلبك قلبك وصدرك ونفسيتك بسم الله، بسم الله يرقي عقلك وإدراكك بسم الله، بسم الله يرقيك من حيلهم من حيل الظالمين في الجسد، من حيلهم من حيلهم من عقدهم من حيلهم من حيلهم من عقدهم من عقدهم من ظلمهم من بأسهم من ظلمهم من بأسهم ومن حيلهم ومن عقدهم ومن ظلمهم ومن بأسهم ومن خيوطهم ومن أوراقهم ومن سلاسلهم. بسم الله يرقيك من سلاسلهم ومن عقدهم ومن علقهم ومن علقهم، بسم الله يرقيك من ورقهم من ورقهم من أسحارهم من سحرهم من أسحارهم من أسحارهم ومن عقدهم ومن حسدهم ومن حسدهم. بسم الله يرقيك من أنفسهم من أنفسهم من أنفسهم من نفوس من نفوس تعلقت تربطت في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسورة الفاتحة، اكفها بالكافية اشفها بالشافية وقها بالواقية يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله بالفاتحة بالفاتحة، افتح لها يا ربنا افتح لها يا ربنا فتحا مبينا، افتح لها يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح لها يا ربنا، ولنا أجمعين أبواب فضلك أبواب رزقك أبواب فتحك يا ربنا، أبواب فضلك ورزقك يا ربنا وفضلك علينا يا مولانا. افتح يا ربنا باب الصبر يا ربنا وباب الرزق يا ربنا افتح يا ربنا باب الزواج لها باب الزواج لها باب الزواج لها افتح لها يا ربنا باب الخير والفلاح والصلاح والرشاد لها ولنا اجمعين يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار كلها والاحساب والحقد كلها يا ربنا والانفس يا ربنا والساكنون في جسدها اخرجهم من جسدها يا ربنا ومن نفسيتها ومن عقلها وذهنها اخرجهم يا ربنا من حياتها اخرجهم يا ربنا من حياتها بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله اللهم افتح لها بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة افتح لها يا ربنا افتح لها يا مولانا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا بسم الله بسم الله افتح لها يا ربنا في بصيرتها في بصيرتها وفي نورك لها يا ربنا وفي نورك لها يا مولانا وفي نورك لها يا مولانا وفي نورك لها يا مولانا بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بسم الله بسم الله فقد يا ربنا أسحارهم واحل يا ربنا عقدهم بك يا ربنا مرابطهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة النفس المطمئنة النفس المطمئنة النفس المطمئنة فمن يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين فمن يا ربنا القلوب فمن يا ربنا قلبها ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا لأمتك افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نسألك يا ربنا بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا أن تفتح لها يا ربنا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا افتح لها فتحا مبينا واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اسألك يا ربنا بالفاتحة ان تفتح لها فتحا مبينا افتح لها يا ربنا فتحا مبينا افتح لها يا ربنا فتحا مبينا افتح لها يا ربنا فتحا مبينا افتح لها بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة افتح لها يا ربنا افتح لها يا ربنا افتح لها ما أغلق ما أغلق عليها ما أغلق في وجهها ما أغلق في وجهها ما أغلق في وجهها ما أغلق عليها افتح لها يا ربنا ما أغلقوا ما أغلقوا ما أغلقوا ما أغلقوا بعقدهم وأسحارهم بعقدهم وأسحارهم يا أحسادهم يا الله افتح لها بالفاتحة بالفاتحة ما أغلقوا ما أغلقوا ما أغلقوا عند عصبية عند غضب عند عصبية عند غضب عند عصبية عند غضب بسبب سحر بسبب حسد بسبب عقد افتح لها يا ربنا ما أغلقوا ما أغلقوه في وجهها ما أغلقوه في بصرها ما أغلقوه في بصيرتها ما أغلقوه على قلبها على قلبها على صدرها على بصيرتها على بصيرتها على بصيرتها افتح يا ربنا ما أغلقوا على سمعها على سمعها وبصرها على سمعها وبصرها عند غضب عند عصبية عند غضب عند عصبية عند كلمة عند كلمة عند فكرة عند فكرة عند كلمة عند ذكر شيء معين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلقوا ما أغلقوا ما أحكموا ما أرصدوا ما أغلقوا في وجهها في وجهها في وجهها في وجهها لأجل التجديد لأجل التجديد لأجل التجديد لأجل العصبية الشديدة المفرطة لأجل الغضب لأجل الغضب لأجل الغضب لأجل الغضب لأجل الغضب لأجل الغضب وما بينها وما بين أبيها وما بينها وما بين أمها وما بينها وما بين نفسها نفسها تكره نفسها تكره نفسها تكره نفسها تكره نفسها وتعصب على نفسها وتعصب على نفسها ويكدر خاطرها ويكدر خاطرها ويكدر خاطرها يا الله افتح لها فتحا مبينا بسم الله بسم الله بسم الله لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني بسم الله بسم الله بسم الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين اجعلنا يا ربنا مؤمنين وبشرنا يا ربنا وبشرنا يا ربنا بالفتح يا ربنا بالفتح يا ربنا بالنصر يا ربنا بالشفاء يا ربنا بالعافية يا ربنا وبحظ طيب عال مبارك يا ربنا بشرها يا ربنا بشرها يا ربنا بما يسرها بما يسرها لنفسها وأهلها يا ربنا يا ربنا بشرها يا ربنا بالفتح والنصر بالنصر على الأعداء بالنصر على الأعداء يا ربنا بشرها بالعافية بشرها يا ربنا بما تريده بشرها يا ربنا بما تريده وترجوه وتتمناه من خير الدنيا والآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله افتح لها بالفاتحة فيها يا ربنا بالواقية اللهم اكفها بالكافية اللهم اشفها بالشافية الله أكبر بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفتح لها فتحا مبينا اللهم ارزقها رزقا كريما اللهم انصرها نصرا مبينا وقريبا ومؤزرا افتح لها يا ربنا فتحا مبينا افتح لها يا ربنا فتحا قريبا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افتح لها بالفاتحة واشفها بالشافية واكفها بالكافية واقها بالواقية بسم الله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح يا ربنا مخارجهم ليخرجوا، ليخرجوا، ليخرجوا من جسدها، ليخرجوا من الجسد، من الجسد، ومن الراس، من الراس، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب. افتح لها يا ربنا فتحا مبينا، افتح لها يا ربنا فتحا قريبا. بسم الله افتح يا ربنا المخارج، المخارج، المخارج، مع فمها، مع فمها، مع انفها، مع اذنيها، مع فمها، مع فمها، مع انفها، مع انفها، مع اذنيها. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، مع فرجها، مع فرجها، مع دبورها، مع دبورها. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن يديها ورجليها، ومن يديها ورجليها. يا ربنا، ومن مسام جلدها، ومن ملابس شعرها. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء. بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرجها يا ربنا كلها. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا وعقدهم، اخرجهم يا ربنا وعقدهم، اخرجهم يا ربنا وعقدهم، اخرجهم يا ربنا وعقدهم، اخرجهم يا ربنا وعقدهم. بسم الله، اخرج يا ربنا البلاء العظيم، اخرج ربنا البلاء القديم، اخرج ربنا البلاء العظيم، اخرج ربنا البلاء القديم، اخرج ربنا البلاء العظيم، اخرج ربنا البلاء القديم. بسم الله، بسم الله. اخرج ربنا السحر العظيم، اخرج ربنا السحر القديم، اخرج ربنا الحسد الشديد. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج ربنا عقدا، عقدا قوية، عقدا عظيمة، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج ربنا عدتهم وعتادهم، عدتهم وعتادهم، عدتهم وعتادهم، عدتهم وعتادهم، عدتهم وعتادهم. اخرجهم يا ربنا اخراجا، ذلك يوم الخروج. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من عقلها، من عقلها، من عقلها. ذلك يوم الخروج. اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.